إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون الآن إلى الزميل فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق أبو العلاء بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى في هذا اليوم المشهود، في يوم الثامن من ذي الحجة، في يوم التروية الذي يجتمع فيه الحجيج بمنى تمهيدا للوقوف بعرفات الله غدا إن شاء الله. وقد سمي هذا اليوم بيوم التروية لأن الحجاج كانوا يرتوون فيه من الماء ويخرجون به إلى منى، وهو يوم من أيام الدعاء والتكبير والتهليل والتلبية. تعيش الأمة نفحات أيام تلك الفريضة التي فرضها المولى سبحانه وتعالى لعباده في أشهر معلومات وزمن معلوم ومكان محدد هو عرفات. فالحج مستمعين الكرام من مواسم الطاعة وركيزة من ركائز هذا الدين العظيم، شعائر ومشاعر يجب أن يعيشها المسلم وأن يحياها. في هذه الأيام تزدان الأرض بوفود الرحمن وتضاء السماء بنور الملأ الأعلى. يجتمع الحجيج في هذا البلد المبارك حيث لا رفث يسمع منهم ولا فسوق عندهم ولا جدال يقع بينهم، الكل هناك سواسية كأسنان المشط، كلهم عباد لله. مستمعين الكرام، علينا أن نحرص في هذه الأيام المباركة على الدعاء لله تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. اللهم نجنا من عذاب القبور ونجنا من هول النشور واجعلنا في الآخرة من أهل السعادة والسرور. ما أجمل مستمعينا الكرام ونحن في هذه الرحاب الطاهرة أن نجتمع على كتاب الله تبارك وتعالى فنستمع وننصت إلى كلام رب العالمين. فتعالوا نبدأ هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، بالقرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من آية الذكر الحكيم، بدءا من الآية 21 من سورة غافر، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم

أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد عليكم

فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. نعم صدقت يا إلهي فيما قلت، وقلت وقولك الحق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هكذا مستمعين الكرام، فقد عشنا وإياكم في رحاب تلاوة عطرة لما تيسر من سورة غافر، تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي استفتاحا طيبا مباركا للقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع هذه الأدعية والابتهالات حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد مع المبتهل الشيخ حسن عبد العال قاسم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ولملك لا شريك لك، لا شريك لك. لبيك لبيك. اليوم يوم التروية. ما هي هي مثل محراب كبير ناعس بين الجبال الخاويات العالية، وتطل في كل اتجاه لا ترى أحدا، وتطل في كل اتجاه لا ترى أحدا سوى بعض الجبال الماشية. أن وإلى منى في لمحة قد أنبتت بشرا وأنوارا تلألأ زاهية، وإذا الخيام كست صحائفها فما من صخرة أو ثغرة خاوية من خيمة أو وقفة أو شجرة من خيمة أو وقفة أو شجرة وتضج بالحمل الجبال العاتية ويضج طوفان الحشود مكبرا والكل تصرخ روحه والكل تصرخ روحه بالتلبية. لبيك لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. هذي من بالشوق تفتح قلبها لتضمهم في لهفة للتروية، أحضانها تسع الخديج محبة وكأنها أم رؤوم حانية، هي كل ما حملت هي كل ما حملت يوسع بطنها للحمل، هي كل ما حملت يوسع بطنها للحمل أكثر من حمول الماضي، فالأم لو حملت ببضع توائم فالبطن تحويهم بكل طواعية بمشيئة الرحمن، بمشيئة الرحمن يفتح من الذي بالخلق لا تخفى عليه خافية. هذي من بالأم إن شبهتها فبصورة بالروح تحكي ما هي، هي حيز بين الجبال يكاد

ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع